لبك ابو جبريل نفس السلم والبوس كل انت حمل قعبته واحتزمها تفداك كل الراس يا علي عباس لو عاشت امه فأرقت في علومها لو عاشت امه فأرقت في علومها الشفت رأد ونال يا من جيش قمه سيدة توجه للمعارك حسامها همدان بن زيد المدجج بلوس وبالسيوف الصقر ماتوا كرامها وبالسيوف الصقر ماتوا كرامها مع النبي والآل في كل ما تروس مثل الجبال الشاهقة في همامها قدواتها حمزة وجعفر وعباس وأهل الابتسامة قد يهدي حكمها دار لسالم ساس مبني على أساس مثل الذهب ما تغيرت عن قيامها يا من غزاها تحت الأقدام ينداس بعد العلم تحمي ثاراها بدمها مالك وعزرائيل في الحد حراس لا يزهق الأنفس ولا يستلمها إلى سقر يا جيش من كل الأجناس كل الحشود الغازية تلتهمها والمعتاد يبا يضرب خماس بسداس قريب وإسرائيل نشهد عدمها والمعتاد يبا يضرب خماس بسداس قريب وإسرائيل نشهد عدمها